باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن أبدل حذا خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا وتؤوي ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق قتفا والأصبهان مطلقا لا كأس ولؤلؤ والرأس رئيا بأس تؤوي وما يجيء من نبأت حي وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلف نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن وافق في مؤتفك بالخلف بر والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فالدغم كلا ثنى رئيا به ثاو ملم موصدة بالهمز عن فتى حما ضئ زاد را يأجوج مأجوج نما والفاء من نحو يؤده أبدل جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق لألا وشانئك قرين بو استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئا ثب وخلاف موطيا والأصبهان وهو قال خاسيا ملي وناشية وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لأعنتا وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابين مدى منشون قد خلفا ومتكين مستهزين ثل ومتكا تطو يطو خاطين ول أريت كلا رم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدى أبدل جدا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يا ألا إيس ما وسهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة يا خلف هاديه حسب وباب ييأس قلب ابد الخلف هب هيئة أدغم مع بري مري هني خلف ثنى النسي ثمره جني جزا ثنى وهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجون ترجي حق صم كسل برية تتل مزباد يحم.